بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيطيب لإخوانكم بتسجيلات سبيل الرشاد بمدينة أكادير أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى، اتقوه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ما يقول ويرى ما يفعل. إخوة الإسلام، هناك حقيقة لا مجال للنقاش فيها ولا للجدل فيها، لكن الناس يغفلون عنها كثيرا، وهذا من رحمة الله بالعبيد، إذ لو تذكروها دائما لما عمرت الحياة. هذه الحقيقة أيها المؤمنون، حقيقة الموت، حقيقة الفوت والترك لهذه الحياة، والإقبال على رب العالمين، والانتظار والارتقاب لما طهره الإنسان من الأعمال في الصحف والدواوين التي ستنشر ويقرأها يوم يقوم الناس لرب العالمين. عباد الله، الموت غاية كل حي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فأمر ولا نهي؟ لا والله. قال عبد الله بن عباس لما قرأ هذه الآية، قال: لا يؤمر ولا ينهى، لا بد من الأمر والنهي، والعمل بمقتضاهما حلا وحرمة وإقداما وإحجاما. ليهيئ الإنسان ويعد لنفسه، إن كان عاقلا أعد الصالح، وإن كان غير ذلك يعد غير ذلك. إخوتي في الله، إن هذه الحقيقة بذاتها كفيلة لو تذكرها كل منا، كفيلة أن تكون حاجزا له أن يقدم على كل أمر لا يرضاه رب العالمين. لماذا؟ لأنه يفكر في هذا اليوم الذي سيقدم فيه على ربه، ينشر عليه الصحف، فيقرأ كتابه، وربما يجادل فيختم على فيه، وتشهد حينئذ الجوارح. إذا تصور المؤمن ذلك كيف يقدم على مساقط الرب سبحانه وتعالى؟ هذه الحقيقة كفيلة بذاتها تكون رادعا لكل مؤمن يتذكر ويتدبر. الكتاب أنزله الله للتدبر والتذكر، وكم قد ذكر الله فيه الموت، تارة أنه نهاية كل حي، وتارة على أنه بداية الآخرة، وتارة على سبيل البشارة لعباد الله المؤمنين المنتهزين لهذه الحياة في الأعمال الصالحة، وتارة على سبيل النذارة لأعداء الله وأعداء رسله والفساق والغافلين والجاهلين من هذه الأمة. فهذه أنواع، ورد الموت في كتاب الله سبحانه وتعالى معها. والذي يهمنا نحن وعود الموت على سبيل التذكير للمؤمنين وتطوير الموقف بين يدي رب العالمين. الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. فإذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. لا رجوع، انتهت مرحلتك يا ابن آدم، قبضت نفسك ووسدت الثرى وأهيل عليك الثرى ووضعت في حفرة عرضها متر وطولها متران، ومع ذلك لم تترك لك كاملة، وإنما أدخلت في لحد منها صغير. فيا صاحب البيت الكبير المشغول به وبلذاته عن الرب العلي القدير، انظر ما قدمت لهذا اليوم، واحسب حسابك يوم تقدم على الرب جل وعلا. فيفسح لك في هذا المكان الضيق أو يزاد عليك ضيقا وتضيقا. أيها المؤمنون، هذه والله حقيقة إذا تدبرها الإنسان يكاد يتفطر لها قلبه، وأما إذا تأملها ينساح لها جسمه. ولكن الغفلة واقعة، واللذة شاغلة، والعوارض والصوارف مشرعة، وهذه من سنة الله سبحانه وتعالى في أمور العباد. لأن الإنسان إذا فكر في ذلك تعطلت المصالح كثيرا. إذا جعل جل همه وتفكيره في هذا الأمر تعطلت مصالح الحياة، ولكن هذا لا يعفيه من التذكر. فاسمعوا إلى قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. هذا كله في الدنيا. ثم بعد ذلك: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الله أكبر، إن للموت لسكرات. الله أكبر، إن للموت لسكرات. ولكن من يتفكر فيها، إنهم أهل النظر، إنهم أهل المراقبة، إنهم أهل الخشية لله جل وعلا. قوم لم تلههم العاجلة عن الآجلة، لم يلههم المشاهد المحسوس عن المغيب عنهم. قوم آمنوا بما أخبرهم الله به فكأنهم يرونه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذه هي الرتبة الأولى من مراتب المحسنين. المحسنون عباد الله على قسمين: قسم يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فهو القسم الثاني، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه يسمعه ويراه. وجاءت سكرة الموت بالحق: ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه يا ابن آدم تهرب، والهروب لن تستطيع فيه، ولكن تحيد وتحاول ألا تتذكر وألا تتفكر فيه. أنت منه هارب وهو لك طالب، والملتقى عند الله سبحانه وتعالى حكماؤك من بني آدم من الأحياء والأموات، والأعمال مسطرة والصحف منشورة والموازين موضوعة، والله سبحانه وتعالى هو الحكم. كيف أنتم وهذا الموقف يا عباد الله؟ كيف أنتم وهذا الموقف أيها المؤمنون؟ فهم إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها. كيف أنتم وهذا الموقف؟ شمس دانية ورب مطلع على ما يراه الناس في ذلك الموقف، وكرام منتظرون للأوامر، ودارين إحداهما تؤجج وأخرى تزين وتبهرج. إلى متى الغفلة يا عباد الله؟ إلى متى الغفلة عن هذا المصير؟ إلى متى التغافل عن الوعظ والتفكر والتدبير؟ يا عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه بالموت: كفى بالموت واعظا. ولقد كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم من شدة استحضارهم لما وعظهم به كانوا إذا أخذت أحدهم الحمى أخذه الكلام وهدر هدر المحبوب، لكنه يعي ما يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي، مع أن كل منهما إلينا والموت كالشراك في نعلينا. وجاءت سكرة الموت بالحق: ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، يوم وعدنا الله وأخبرنا بما يجري فيه من الأمور العظيمة، وأخبرنا بالأحوال التي تصرف فيه إخبارا دقيقا. أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب فبينوا ذلك غاية البيان. فهل من حجة؟ هل من حجة يدلي بها المقصرون؟ هل من حجة يدلي بها الغافلون؟ كلا، إلا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة عن هذا، هذا هو الهروب. لقد كنت في غفلة عن هذا، فكتفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت يا عبد الله في حياتك، في حياتك الدنيا غافلا عن هذه الحقيقة. الآن الغطاء مكشوف وبصرك حديد في قوته، نافذ يرى كل شيء. فما تقول الآن؟ إن العاقل هو الذي يأخذ الزاد للسفر. السفر هذا مكتوب على كل شخص، سفر إجباري لا بد منه، فأين الزاد؟ سفر لا بد منه، إجباري، وطريق طويلة، ومسالك وعرة وشاقة، فأين المتابع الحكيم؟ أخرج أبو نعيم هي عن امرأة عابدة بمكة أنها كانت إذا جن الليل عليها قالت: يا نفس الليلة ليلتك، لعلك لا تصبحين فتكون آخر ما تكون عليك في الدنيا. قال: فتجتهد في العبادة فتقوم حتى يغشى عليها من النوم فتنام. وإذا طلع النهار قالت: يا نفس اليوم يومك، لعلك إن غربت عنك شمسه وانقطعت لا تستفيدين من العبادة فتستغرقه بالصوم فتقوم. ليلها قيام ونهارها صيام، وما بين ذلك تدبر وتفكر فيما أخبر الله سبحانه وتعالى به. فهؤلاء هم الذين سبقوا، وهؤلاء هم الذين ينجون بإذن الله سبحانه وتعالى ويفوزون بالدرجات العالية. إخوة الإيمان، إن هذه الحياة ولا شك في ذلك أمورها كثيرة وملهياتها متنوعة وزخارفها كل ساعة متجددة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ثم ماذا؟ جاءت المحاجة، قال قرينه وقال قرينه، والنهاية ماذا؟ قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبد. فيا عباد الله، الظلم منا لأنفسنا كثير وأنواعه متعددة، ومن أعظمه ظلم الإنسان لنفسه. ظلم الإنسان لنفسه، يظلم نفسه بنفسه بما لا قائل تحته، هذا أعلى أنواع الظلم. وأعلى نوع في هذا الظلم أن يظلم نفسه بالشرك، فيجعل مع الله سبحانه وتعالى ندا وهو خالقه جل وعلا، ثم بعد ذلك ظلمه لنفسه بارتكابه للمحرمات، ظلمه لنفسه بارتكابه للمحرمات وانتهاكه لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا أشد أنواع الظلم. ظلمه للآخرين لحفظ نفسه، هذا ربما تقبله النفوس، ربما تقبله النفوس، لأنه يحصل منه عاجلا، يكسب منه مكسبا عاجلا في الدنيا فيتلذذ به، لكن نفسه يظلمها لمن؟ هذا هو أعلى أنواع الظلم. ولا يتصور إنسان أنه يظلم نفسه، وما يعلم أحدنا أنه أكثر ما يظلم يظلم نفسه. فلا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. هذا حال جهنم عياذا بالله منها. الرب جل وعلا يسأل: هل امتلأت؟ وهي: هل من مزيد، هل من مزيد. ولا يشبعها ولا يغنيها شيء. وبالمقابل يا عباد الله، اقرأوا البشارة: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. لكن ماذا بعد هذا؟ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وقفوا معي عند هذه الآية: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب حفيظ، أواب رجاع إلى الحق، جعلنا الله وإياكم من الرجاعين للحق، الذاكرين إذا ذكروا، المنتبهين إذا نبهوا. أواب رجاع إلى الحق، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، رجاع إلى الحق. فالمؤمن إذا ذكر بالآخرة تذكر واستبصر وأعد لها العدة، حفيظ حافظ لكل ما أمر الله به من الأمر والنهي، فيأتي الأمر ويبتعد عن النهي. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، رجاع عن الباطل، حفيظ لأوامر الله سبحانه وتعالى، حلا وحرمة وحظرا وإباحة، يقف عند الحرام فلا يتعدى، يقف عند الحلال فبه يأخذ، والمباحات يأتيها والمكروهات يدعها. هذا هو الحافظ لأوامر الله سبحانه وتعالى. ويا ابن آدم لا يغرنك شبابك وزهرة العمر في الشباب، ولا تغرنك فتوتك وقوتك، فوالله لبعوضة واحدة قادرة على إهلاكك فتستنفذ جميع قواك فلا تجد لك من ذلك مخرج. فاعلم يا عبد الله أنك ضعيف، وتذكر الحقيقة التي خلقت منها، وخلق الإنسان ضعيفا. تذكر هذا كله، واعلم أن الموت يبغتك ويفجأك. أعلمت هذا علم اليقين فأعد له. ولنذكر على ذلك مثالا. في حرب الخليج في كل دقيقة بل في كل ثانية تتوقع طائرات الإنذار. لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن نأخذ بأسباب السلام. لماذا؟ للبقاء في هذه الحياة. ولماذا الاهتمام بالبقاء في هذه الحياة؟ للتمتع منها والتلذذ بملذاتها. فالقوارع القرآنية والأحاديث النبوية كلها تنذرك بالقدوم على رب العالمين، وتبشرك وتحذرك. فأين الاستعداد للسلامة يوم القيامة، يوم الفوز والسعادة أو الشقاوة والندامة؟ يا عباد الله، هل من عقول متفكرة؟ الشاب يسرح ويمرح، إذا ما حدثته أعرض عنك ولوى عنقه، واستمر في غيه وفي جهله وفي ضلاله وفي شهواته وفي لذاته، غارقا في ذلك كله. وربما تجد بعضهم عياذا بالله وكأنه ليس من المسلمين حينما ترى شهواته التي غرق فيها، يعرض عنك إعراضا كليا، وتذكره بالموت كأنك تذكره بشيء مشكوك فيه لا يلتفت إليك أبدا. لماذا؟ لأن القلوب قد علا عليها الران وفدأت، فما أصبحت تتذكر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أصحاب القلوب الميتة لا قلوب لهم، لأنهم موتى وهم أحياء. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا مات القلب وأعرض السمع فمتى تحصل الذكرى؟ إن في ذلك لآيات للعالمين، إن في ذلك لآيات وما يعقلها إلا العالمون. عباد الله، الآيات في هذا المعنى كثيرة، ولكن محصورة في هذه الثلاث الآيات. الاستفادة منها محصورة في هذه الثلاث الآيات. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لآيات للعالمين، إن في ذلك لآيات وما يعقلها إلا العالمون. فأين العالمون؟ أين العالمون؟ أين أصحاب القلوب الحية؟ أين أصحاب الأسماع المقبلة المشنفة للذكر إذا تلي عليها؟ فيا عباد الله، يا عباد الله، الجد الجد والمثابرة المثابرة. ويا أيها الكبير، لا يغرنك من الله سبحانه وتعالى أن بسط عليك بالرزق وأن متعك في الدنيا، لا يغرنك ذلك كله أن تنسى حق الله عليك فتتلذذ بما أنعم الله عليك فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. فإنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا يوم القيامة فيغمس غمسة في نار جهنم فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل تذكر نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. فيا عبد الله ماذا تعمل؟ أين فرعون وقارون ومن الأعراب؟ من يسمع يخل؟ أين عاد؟ أين نمرود؟ ومن؟ وكم ذهب الكل ولم تغن القلل؟ أولئك كلهم قد ذهبوا ووفدوا على الله ونحن على مسيرهم وفي طريقهم. ولهذا جاءت الحكمة يا عباد الله في زيارة القبور. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. عباد الله، هذه سنة نبوية شريفة كريمة بل عظيمة، نسيها كثير من الناس في هذا الزمان. زيارة المقابر يا عباد الله أمر مطلوب، وهذا الأمر للندب. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها إنها تذكركم الآخرة. تذكروا يا عباد الله، ترون الموت حقيقة أمامكم نافلة، ترونها بأمهات أعينكم. زوروا القبور، زوروا لأصحابها وسلموا عليهم. كان عليه الصلاة والسلام يقول بسلامه: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية: أنتم سلف لنا ونحن لكم، ونحن لكم على الإثم. فيا عباد الله، الموت واعظ كل حي، الموت واعظ كل حي، شئنا أم أبينا، تذكرنا أم نسينا، تجاهلنا أم علمنا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والقبر هذا إما أن يكون حفرة من حفر النار والعياذ بالله، وإما أن يكون روضة من رياض الجنة. فليجتهد كل واحد منا وليهيئ كل واحد منا داره هذه دار البرزة، فإن المرأة إذا أمن فيه فما بعده إن شاء الله تبع له، وإن عذب فيه فهو دليل على ما بعده والعياذ بالله. فيا عبد الله كف عن محارم الله، ويا عبد الله هذا حالك فبادر إلى طاعة الله، ويا عبد الله هذه نهايتك فأعد لها العدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، كما في الحديث الصحيح من حديث حنبلة. نعم، ساعة وساعة، ولكن الساعة التي لربك هذه خالصة، والساعة التي لنفسك ليس معناها أنها تنسيك ربك، لا، ولكن ساعة لك تأخذ فيها بالملذات المباحة والطيب المباح، وألا تستخدم ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك، ولا تنسى أيضا وأنت في تلذذك ربك سبحانه وتعالى. إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيشكره ويحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. ربك سبحانه وتعالى، إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيشكره ويحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. في وقت التلذذ في ساعتك لنفسك لا تنسى ربك. والآن الذي على ألسنة العوام أو كثير من الناس في مفهوم ساعة وساعة مفهوم خاطئ، يظن أن الساعة التي لا يذكر ربه فيها، وإن الساعة التي تمر على المرء لا يذكر ربه فيها يقوم منها عمن يقوم مثل ما يقوم من يقوم عن جيفة حمار. إن الساعة التي تمر عليك لا تذكر فيها ربك، أو المجلس الذي يمر عليك لا تذكر فيه ربك، ما تقوم عنه إلا كمثل من يقوم عن جيفة حمار، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المراد بساعة وساعة ساعة في العبادة وساعة في إعطاء النفس حقها، ولكن مع عدم نسيان الرب سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا ذكر تذكر، وإذا نبه تنبه، وإذا وعظ استبشر، وممن وفق لأخذ الزاد قبل يوم المعاد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أنكم تقدمون على الله سبحانه وتعالى. جمع لكم ما أعددتم في هذه الحياة وما قدمتم. فالعاقل الحصيف والعارف اللبيب هو الذي يستزيد من الخير في هذه الحياة، ويعد العدة ليوم العرض على رب العالمين. محلين قل للنفس ليس سواهما، لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها. محلين قل للنفس ليس سواهما، لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها. فلك يا عبد الله إلا الجنة أو النار، فاكسب لهذه أو اكسب لهذه. وفكر أنت إن كنت عاقلا لمن تكسب ولم تكسب. فثالث لهما، إما نعيم أبدي وإما عذاب أبدي لأعداء الله من الكفرة، أو عذاب ينتهي من أمد للمخالفين والعصاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وهذه الأربع: عن عمره فيما أبناه، عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهل يخرج واحد منا عن هذه الأربعة؟ أبدا. هذا الحديث النبوي شمل جميع الناس وجميع أحوال كل واحد منهم. شباب مرحلة، والعمر كله مرحلة، والعلم مرحلة، والمال مرحلة. فمن لم يكن له مال وكان عالما سئل عن ثلاث: عن العمر والشباب والعلم. كان ذا مال ولم يكن عالما سئل عن ثلاث: عن العمر والشباب والمال. ومن لم يكن عالما ولا ذا جاه او غنى سئل عن اثنتين. يسأل عن العمر ويسأل ايضا عن الشباب. والعلم الذي يسأل عنه كل احد، وهو الدين حلا وحرمة، هذا لا بد منه. فيا عباد الله، من الاستعداد لهذا اليوم، لأننا سنرحل إليه رغم أنوفنا. هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، إذا حفظ عن نعشه ذاك يركب. وجهه ملاذ وما منه معرض. فيا عبد الله أعد لهذا اليوم جوابا على هذه الأربعة الأسئلة: عن عمرك فيما أفنيته، وأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وقد أعذر الله سبحانه وتعالى كما في الصحيح، قد أعذر الله جل وعلا إلى امرئ بلغه 60، بلغه 60 عاما انقطع العذر وأعطاه العذر ولا حجة له على الله سبحانه وتعالى. ماذا عمل في هذا العمر من سن التكليف 15 إلى 60 إن قضاها؟ ماذا عمل فيه؟ 45 عاما يا عبد الله، 45 عاما بما تلقى الله سبحانه وتعالى يسألك عن كل ثانية فيها، فهيئ جوابا لهذا ويكفي. الشباب الشباب الشباب، ولهذا قال: وعن شبابه فيما أبلاه، لأن الشباب جدة العمر، الشباب جدة العمر، الثوب جدته أشهر ثم يصبح قديما، فالإنسان جدته شبابه، فإذا تجاوز الشباب صار قديما. عن شبابه فيما أبلاه، والبلا ضد الجد، عن شبابه فيما أبلاه. فيا إخوتي يا إخوتي الشباب، يا شباب الأمة، لا ندري والله متى يفجأ الأجل، وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: منهم شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، فالله الله في طاعته. أقبلوا على طاعة الله أيها الشباب، واعلموا أن شبابكم من أسباب غروركم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وعظ عمر بن عبد العزيز أبي حازم أيام أن كان واليا على المدينة، وكان في ريعان شبابه وفي نظرة شبابه، فكان مما وعظه به أن قال له: واعلم أن في الآخرة عقدة كؤوس لا يجوزها إلا المخفون، واعلم أن في الآخرة عقبة كؤوس لا يجوزها إلا المخفون. فوقع ذلك في نفس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. ذلك الحين فحمته هذه النصيحة، فأقبل على طاعة الله، وكان من حاله ما علمته حتى ولي الخلافة. فلما ولي الخلافة ازداد همه وغمه ونحل جسمه وذوى وجهه وذهب شبابه. فجاءه ذلك الرجل لما زار المدينة فقال له أمير المؤمنين، قال: بل له عمر، قال له بل عمر بن عبد العزيز، قال: يرحمك الله ما طيرك إلى ما أرى، قال: أما تذكر أبا حازم يوم أن حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذكر له هذا. قال: فذلك اليوم كنت عمر واليوم أمير المؤمنين، فكيف باجتياز هذه العقبة وقد صرت كما صرت؟ فإن لم يتدارك الله برحمته الويل لابن عبد العزيز. فيا عباد الله، قلوب عاقلة وآذان واعية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لأسباب طاعته، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه، وأن ينجينا وإياكم من عذابه جل وعلا. يا عباد الله، إن المرء في هذه الحياة لا شك أنه يتقلب بين عسر ويسر، وبين ضيق وبين ضيق، وبين فسحة وبين سرور وبين شرور، ولكن ينبغي له أن يكون في جميع حاله ذاكرا لله جل وعلا، شاكرا له على نعمائه، صابرا محتسبا في ابتلائه له سبحانه وتعالى وقضائه، لأن هذا كله يورثه رضا الله سبحانه وتعالى. والموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدي المسلمين جميعا إلى ما يرضيه، وأن يجنبهم جميعا أسباب سخطه ومعاصيه. اللهم وفقنا لهداك، اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واجعل عملنا في رضاك، وهيئ لنا بطانة صالحة ناصحة مذكرة واعظة مخوفة لنا بك يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع أحوال المسلمين، اللهم أصلح جميع أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم خذ بأيديهم إلى الحق والتقوى، وألف بين قلوبهم على طاعتك يا حي يا قيوم. اللهم أصلح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أصلح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم خذ بأيديهم لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم وأوطانهم. اللهم من كان في بقائه منهم صلاح للإسلام والمسلمين فأبقه، ومن كان في بقائه منهم هلاك للإسلام والمسلمين فخذه يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمورنا في هذه البلاد، اللهم خذ بأيديهم إلى الحق والتقوى، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تحثهم على الخير وتدلهم عليه وتحذرهم من الشر وتنهاهم عنه. اللهم وفق إمامنا بتوفيقه وأيده بتأييده، اللهم أعنه على طاعتك واجعله ذاكرا لك، ذاكرا لك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين وتجاوز للمستغفرين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وأخص منهم بالذكر الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك أجمعين. قل عفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.